بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا المقال السادس في أدلة التوحيد المؤسسة. فنحن قد بدأنا بمقال وهو عن سورة النور وتفسير قول عز وجل: الله نور السماوات والأرض. ثم ذكرنا أدلة التوحيد المؤسسة التي تأتي الرسل تذكر بها، فذكرنا دليل المصباح الذي جعله الله في فؤاد كل عبد منا في قلبه، وأن هذا يعقل عن الشرك ويدل على التوحيد. وإذا احتج العبد بالهوى والتقليد قال الله: قد وضعته في قلبك فؤادا ومصباحا يدلك على التوحيد، فتنقطع حجته. وذكرنا دليل الميثاق، فإذا قال العبد: قلدت آبائي وأجدادي وبيئتي وأهل زماني وأهل مكاني، والإنسان قال: الله قد أخذت عليك الميثاق قبل هؤلاء كلهم ألا تشرك بي شيئا وألا تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم، فينقطع حجة المشرك. والثالث الصراط وهو الفطرة، فإذا قال العبد: كثرت علي السبل وفعلت كذا وضللت، قال الله: قد وضعتك على الطريق الأعظم وقد فطرتك عليه وولدت عليه، فتنقطع حجة المشرك. والرابع الواعظ وهو لمة الملك، فإذا قال العبد: أضلتني الشياطين، قال الله: قد جعلت واعظا في قلبك وملكا يلم بك ألا تطيع الشياطين، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وهذا كلام الملك في القلب. واليوم الدليل الخامس أو العصمة الخامسة عن الشرك والسادسة. العصمة الخامسة عصمة الله للخلق أجمعين أن يقعوا في الشرك. وإذا تأملت هذه العصم الست علمت أن الرسل إنما تبعث لتذكر بها فحسب. العصمة الخامسة آيات الله في الأنفس، فهذه عصمة من الشرك. وهذه الخامسة والسادسة هي كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونحن قد أخذناه في ملة إبراهيم، أنه قال إن التوحيد يستدل عليه بالعقل، فكل أحد يعلم أن الغني أولى من الفقير، والحاضر أولى من الغائب، والحي أولى من الميت، والذي يجيب الداعي أولى من الذي لا يجيب، إلا كباسط كفيه للماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. والنقل القرآن كله على هذا. والأدلة المصرفة، يقول الشيخ: الأدلة المصرفة في الأنفس والأفاق هذه من أعظم أدلة التوحيد، ولكنها بحر لا ساحل له. وكلمة الشيخ هذه دقيقة. الآن فقط في هذا المقال يتفتح لك بعض الطرق، ولا فإنك إذا عرفت الهدف وعرفت الوجهة ستجد أن القرآن كله يعني ما تستطيع تكتب المصحف كله في مقال. المصحف كله من الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ برب الناس، كل شيء يجعل الله عز وجل دليل على التوحيد، حتى الشرائع حتى الفروع وحتى كل شيء. قال الشيخ: الأدلة المصرفة. ولذلك ما حتى مثل لها، مثل العقل ومثل النقل ومثل لكلام الأئمة. قال: إذا احتجوا بكلام أئمتهم فقل: أئمة الأئمة محمد وإبراهيم، فإن أطعت المتأخرين وتركت محمد إبراهيم فأنت ضال. وهذه لفتة عظيمة من الشيخ. لكن يوم جاء في الأدلة المصرفة في الأنفس والأفاق قال: هذه بحر لا ساحل له، ما يمكن حتى أن نتكلم فيها. لكن هذا المقال فقط يوجهك الوجهة، الفرق بين آيات الأنفس وآيات الأفاق في بطلان الشرك والدعوة للتوحيد. انفصلوا لي. فقال هنا في المقال: ومما عصم الله عباده عن الوقوع في الشرك آياته في أنفسهم، آياته في أنفسهم. قال: فإنهم يخفون شيئا يعلمونه من قبح الشرك وأنه ظلم عظيم. إذن المشرك يخفي في نفسه ما الله مبديه، يعلم قبح الشرك ويعلم أنه ظلم عظيم كما سيأتي. فإذا جاء يوم القيامة بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، بدا لهم عاقبة الشرك والأشياء التي كانوا يخفونها من قبل، لكن لتوغل الشقاوة عليهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لكن هذه الآية تستوقف، بدا لهم كل مشرك ما كانوا يخفون من قبل، في شيء كانوا يخفون وهم يعلمون أنهم على ضلال. قال: وفي الدنيا يريهم الله الآيات في أنفسهم التي تظهر قبح الشرك وبشاعته. وهذه الآيات لا تكاد تحصر، ونكتفي منها بعشرة أمثلة تدل على ما وراءها، وإلا القرآن كله. لكن أنا أبغى فقط أن تعرف الوجهة، ومن قرأ هذه الأدلة الستة فإن قراءة القرآن ستتغير، لأن سيجد آيات كثيرة في الميثاق كنا نحسب أنها آية واحدة، آية الأعراف. فإذا السلف يقولون القرآن تكلم عن الميثاق الأول في 24 آية، الفطرة كنا نظن أنها آية واحدة، ولم ترد كلمة فطرة في القرآن إلا في سورة الروم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا كلمة السبيل فقط سبيل الله وردت في القرآن أكثر من 150 مرة، وكلمة الصراط صراط الله وردت في القرآن أكثر من 45 مرة، وكلمة فطرة أكثر من 15 مرة. ومن أول مس ويجون أئمة المشركين والضالين آية الميثاق يجيب لك أي شبه عليها ويقول ما نذكر ولا شيء، وآية الروم في الفطرة يقول لك والله هذه يعني أي تأويل، لا الأمر أكبر ما يظنون. تأتي مثلا العقل، إن كانوا قد أوحشوا الناس، لأن الأشعرية صار لهم الغلبة، فيردون على المعتزلة يقولون أي واحد يجيب كلمة عين قاف لام ترى معتزلي، ترى فيلسوف، ترى جريمة كبرى، والعقل هذا صنم. والعقل إلين صار كلمة عقل الناس يخافون منها بفعل الأشعرية. من الآن اللي يفسرون؟ الأشعرية. في تفسير سالم من الأشعرية: يا دوبك ابن كثير وكل معنى إجمالي، ولا ابن جرير، يعني واحد اثنين وسط عشرات الآلاف من التفاسير. من اللي يشرحون من اللي يشرحون أصول الفقه؟ الأشعرية. من اللي يكتبون في شرح الحديث؟ من حجر والنووي. الأشعرية. فهم يسوون لك فيلم يقول لك العقل هذا ترى إذا قلت كلمة عقل تراك معتزلي. ثم نجد القرآن أصلا يقول العقل عند العرب غير عقل أشعرية، عقل أشعرية جوهر صنم، والعقل عند العرب هو معنى، كلمة عقل ليست جوهر عند العرب، وإنما هو فؤاد يعقل، فؤاد يعقل يمسك، هو عرض عند العرب. لكن الكلام على الفؤاد، والفؤاد ورد في القرآن أيضا كثيرا أكثر من أظن 25 مرة كما ذكرنا في المقالات. فؤاد سيسألك الله عنه، كما قال الله عز وجل: كمشكاة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح وفي زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، إلى قوله: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ومرت سبحان الله بعد المقالات مرت آيات كثيرة في تدل على في الصميم، لكن أنتم اقرأوا القرآن استترون سيتغير كل شيء، لأن الرسل وإن شاء الله بعد ما نتوقف الدروس ونبدأ من جديد نبدأ في الرسل، الرسل ستعرف أنها في مسألة أصل الملة إنما تذكر، وفي تفاصيل الملة تعلم سراجا منيرا، لكن أصل الملة وش بتقول؟ وش الشيء الجديد بتجيب؟ يعني تقول لا تتخذ لله نده خلقك، هذا أصل مؤسس في العبد، لكنها تذكر. حتى فرعون وش قال الله لموسى؟ فقول له قولا لينا لعله تذكر. وش تذكر فرعون؟ فرعون وش بتذكر؟ تذكر الأدلة الستة هذه، حتى فرعون لعله يتذكر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الله: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فتجد كلمة يتذكر كثيرا في القرآن. طيب، الدليل الأول من العشرة في آيات الأنفس الاستدلال بخلق الإنسان، هذه آية في نفسك على أن الله هو الواحد، فإن الاستدلال بخلق الإنسان على وحدانية الله موجود في القرآن كثيرا، وخاصة في أول آية نزلت من القرآن وهي: اقرأ باسم ربك من الذي خلق، خلق الإنسان من علق. طيب، اللي خلق أليس هو الأولى بالعبادة؟ هبل واللات ومناه خلقت ما خلقت أي واحد، خاصة إذا كان في عقل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يستطيع واحد يقول إلهي غير الله هو اللي خلق؟ كل الناس حتى المشركين يقول كذاب. هو بل خلق شيء أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. سبحان الله العظيم. وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال فلينظر الإنسان مما خلق. وقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. شوف القصة هذه العجيبة، هذه أسلم مشرك بسببها، بسبب المثال الأول هذا. قال جبير بن مطعم كان له أسير في بدر من أسرى بدر، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو مشرك يريد أن يفدي أسيره هذا المأسور في بدر. قال فنمت في المسجد وقمت قبيل المغرب، هو ما كان يقول لي شيء لأنه جاي بعهد أو جاي يفك أسير، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يقتل أحد المشركين غيلة ولا. قال فقام مع انتباهته من النوم وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يصلي بهم صلاة المغرب. قال فإذا يقرأ في المغرب الطور، قال جبير وأنا مشرك، سمى نفسه مشرك. قال فإذا هو يقرأ أم خلقوا من غير شيء، الله يسأل جبير هذا عربي يقول الله أم خلقوا من غير شيء، طلعوا كذا فجأة، أم هم الخالقون، هو اللي خلق نفسه، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون، أم. قال حتى كاد قلبي أن يطير مع المغرب ويسمع الآيات هذه، يقول كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. إذن هذا من أعظم الأدلة على التوحيد الخلق. قال وإنما كان انزعاجه عند سماع الآية لحسن تلقيه معناها ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة، وأن ما لهم حجة على الشرك، فاستدركها بلطيف طبعه واستشف معناها بزكي فهمه ووافقت قلبا عاقلا حيا. فإذا اشتركت آيات الأنفس والآفاق مع القلب كاد القلب أن يطير من هول ما يسمع من قبح الشرك واستحقاق الله عز وجل للعبادة. ومن تأمل آية وجد أنها ذكرت هذا بصيغة استفهام إنكاري، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني ما جاكم دليل، لا هو يستنكر عليهم، معناه أن المسألة هذه بديهية فطرية، لكن آية في نفسك. أنت الآن تصرف أعظم حق لمن لم يخلق، لكن بالمقابل إيش قال إبراهيم عن ربه؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الرب اللي يعبد، ليس كذلك؟ هذا الرب اللي يعبد. ثم ذكر أن القرآن يذكر خلق الإنسان كثيرا، حتى أن نوح أول رسول أرسله الله للناس إيش قال؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يقول كيف ما تخافون الله يا مشركين وقد خلقكم أطوارا. فذكرهم بآيات الله في الأنفس، ثم ذكرهم بآيات الله في الآفاق، فقال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ثم رجع للأنفس فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ثم رجع إلى الآفاق، شوف كيف المثاني، أنفس وآفاق وأنفس وآفاق. وهذا أول رسول أرسله الله إلى بني آدم، يحتج الآن عليهم بالتوحيد بأشياء ما قال جاءكم رسول ولا ما جاءكم، هو أول رسول. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ثم أخذ يذكر آية في الأنفس وآية في الآفاق وآية في الأنفس وآية في الآفاق، حتى قال بعد كل شيء ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، اتبعوا أصنام لا تزيدهم إلا خسارة. فهذا هو الرسول وهذه حجته على المشركين. فمن لم ينتفع بآيات الأنفس والآفاق والعقل والفطرة والميثاق لم ينتفع برسالة الرسل إلا من سبقت له من الله الحسنى. ثم أيضا الدليل اللي في أول المؤمنون، سورة المؤمنين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول ابن تيمية فالاستدلال على الخالق يعني على وحدانيته بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة، وهي طريقة عقلية صحيحة وشرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها إلى آخر ما قال. وليس شرطا أن يقف كل إنسان على حدوث هذا الخلق، لو واحد قال طيب هذا مو بحجة لأني أنا ما حضرت خلقي. قال الله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. الله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وقال أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ومع ذلك هو أعظم حجة في التوحيد. هذا ينفعنا في مسألة الميثاق. إذا قال ما أذكر شيء، ما أذكر الميثاق، كيف يكون حجة؟ قل أنت تذكر خلقك، خلقك الآن حجة، إنك ما تعبد إلا اللي خلقك. طيب تذكر خلقك؟ ما تذكر. إذا كنت ما تذكر خلقك ما تذكر الميثاق، كل حجة عليك. الدليل الثاني من نفسك. الله عز وجل يلقي الضوء عليهم حتى يفضحهم وأنهم ظلمة. إذا جاءت الشدائد، إذا جاءت الشدائد وين يعرفون؟ من يعرفون؟ تروح كل اللعب، هذا كله يروح، كل هذا اللعب يروح. معناه أنهم كانوا يخفون، هذا اللي قال الله بالبدالة هم ما كانوا يخفون من قبل، لعابين. قال الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طيب هذه وين؟ ليش تخفيها في الرخاء؟ ظلم. يقول الآن لا معذور لين يجي أحد. هذا الكلام ألعم للمشرك، اللي يقول الكلام هذا ألعم للمشرك، واللي علمهم السحر هذا، لأن من البيان سحر، أول من علمهم أو من أوائل من علمهم السحر بن حزم. بن حزم هذا خبثة شديد شديد. هو قال بالنص، ونقل لي أحد الأخوة كلامه، يقول والكافر معذور، كل كافر حتى اليهودي والنصراني معذور حتى تبلغه الحجة ولا يكون عنده أي شيء يقاومها. يعني حتى لو جاءت الحجة وعنده شبهة تقاوم الحجة أو تقليد أو شيء، خلاص معذور مسكين. صح جت الحجة بس عنده شيء يقاوم الحجة، لعنة الله على الظالم. يعني حجج الله كلها باطلة، أي شبهة عندك تلغي الحجة ولا هو معذور. طيب صارت الدنيا هذه مبدار امتحان. الشرها أقولها مئة مرة، الشرها والله مبعلى ابن حزم، ابن حزم ما عليه شرها، جهمي جلد ولا أحد يأخذ كلامه، لا في فروع ولا في الأصول. بس الشرها على الناس اللي عليهم الشرها، اللي اللي اللي عطوا كلامه القبول، يعني بحسن نية وبنقل. فهذا يدلك على خطورة المشرب السيء. إذا أنت تشرب من ماء ملوث مهما كان خطورة، يعني بيعلق فيك أشياء وتبثها للناس، والناس ما يعرفون عنك إلا أنك صاحب توحيد وصاحب سنة. لكن الشهرة هذه يدخل منها شيء من المشارب السيئة. وقال تعالى قل من ينجيكم، يفضحهم الله، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. شوف المجرمين يقولون إذا بس سلمنا المرة هذه سنوحد. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. شفت كيف الآيات في الأنفس؟ قبح. الشرك هذا قبيح، واضح أنهم مجرمين، واللي في عصرنا أضعاف أضعاف الإجرام، لأن على قد ذول يعرفون في الرخاء وفي الشدة. وقال فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. والآيات كثيرة. وقال وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. أليست هذه آية في النفس؟ إنه إذا انزلق يعرف ربه، معناه أنه يخفي شيء. والجؤار يقول هو أصوات الوحوش في الصحاري على غير اختيار منها عندما تتألم. فاستعملت كناية في الأنين والاستغاثة التي تصدر الإنسان، يعني فإلى الله تصرخون تجأر. الآن نحن ذكرتها مرة، العرب دائما تحب التسهيل، ما تحب له. وش نقول حنا؟ يجغر. لا سمع واحد يصايح كذا يقول فلان يجغر، هي يجأر بس الهمزة ثقيلة عليهم فيجعلونها غين. فإلى الله تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الثاني احتج به على الحسين الخزاعي والد عمران، فقال كما في المسند وغيره، قال عليه الصلاة والسلام يا حسين كم تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال من الذي تعد لرغبك ورهبك؟ إذا رغبت أو رهبت أو خفت أو طلبت أو طمعت، من اللي تعده؟ قال والله اللي في السماء. كل الستة دولة كلهم كلام فاضي. لكن أعد لرغبي ورهبي الذي في السماء. الدليل الثالث على من نفسك الاستدلال بالربوبية على الألوهية. سبحان الله، الآن يقولون المشركين وأشباههم يقولون بالنسبة للملحد اللي ينفي الربوبية هذا غير معذور، مثل الشيوعي اللي يقول ما في رب يقول لا هذا غير معذور، لكن اللي يقول في رب بس ما يعبد أو يعبد مع غيره يقول لا هذا معذور. سبحان الله، اللي ما يثبت الأدلة هذه في الألوهية ويثبتها في الربوبية متناقض. الألوهية أخص وأعظم وأوضح. قال الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، في جزء من الثانية يأخذ سمعك ويأخذ بصرك، ما تقدر تسوي أي شيء، يعني حتى سمعك وبصرك هو يملكه، يقدر يخليه عندك ويقدر أسحبها منك. أم ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، أمر الكون كله من يدبره، فسيقولون وهم صاغرين الله، لأن لو قالوا هبل قالوا الناس لا تفضحونا، بس هبل حصات يبول عليها الثعالب ما يدبر شيء. لكن الصوفية اليوم أخبث من أبي جهل، يقولون اللي يدبر الكون الأقطاب الأربعة، والرافض تقول اللي يدبر الكون وينزل المطر ويخرج الشمس والقمر أئمتنا الاثني عشر، حتى يدلك أن إبليس يتعوذ من ذولا، يقول هذول والله أنا أتعوذ منهم، يعني حد أبو جهل وها، لكن هذول أعوذ بالله صوفية وباسم الإسلام وباسم أنهم مسلمين ولا أحد يكفرهم. والآيات كثيرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم ذكر الآيات، لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يفكون. وش معنى فأنا يفكون؟ أنا وش معنى أنا؟ أي من أي وجه وكيف، يعني أنا مدموجة من أين وكيف، يعني من أين يأتيهم الإفك، من أي باب يأتيهم وكيف يأتيهم، إلا أن ظلم محض، لكن ثغرة يدخل من الإفك ما في ثغرة. لأنك تسأل تقول اللي خلقك من؟ يقول الله. قال الله فأنا يفكون. طيب كيف يشرك؟ يروح يعبد حجر ويخلي اللي خلقه يقولون معذور، ولا يعبد ميت يقول يا بدوي يا حسين. وقال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون. أيضا هذه من أين جاكم السحر؟ من اللي سحركم عن ربكم؟ وقال قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، الله الإله، يعني أعبد غير الله الذي هو رب كل شيء وخلقني ورب جميع العالمين بالنعم. هذا مثال، أليس هذا مثال في النفس واضح الاستدلال بالربوبية على الألوهية، إن ربك كل مشرك يقر إن رب اللي خلقه ويرزق وكذا إنه معروف اللي في السماء، طيب ليش تشرك؟ ما جاك رسول، ما شفت أحد من بني آدم، ليش تشرك؟ آية في نفسك. الدليل الرابع الأسئلة المحرجة في القرآن، وهذه كثيرة ترى، بحر لا ساحل له، يبدأ الله عز وجل يفضحهم في القرآن إحراج ما بعد إحراج حتى يتبين لك القبح. وحنا إن شاء الله يمكن الأسبوع القادم نختم مقالين صغيرة، مقال قبح الشرك. أصلا الآن اللي يتكلمون عن المشرك وأنه معذور هذول أصلا ما همهم التوحيد ولا همهم الشرك ولا تضخم عندهم الشرك. ولذلك الشيخ محمد الله يرحمه يجيب دائم أمثلة صادمة، يقول واحد زنى بأمه في الكعبة إكراها، أخذ أمه أجبرها قدام الناس واغتصبها في الكعبة، صورة بشعة هذه ولا من بشعة؟ بشعة. طيب أبشعي ولا اللي جعل الله نده وخلقه؟ يقول لا معذور. وهذا يقول الناس أعوذ بالله يهبى، جعل بأمه ويكرهها وعند الكعبة وقدام الناس. الناس اللي تدافع عن المشركين والله ما علم قبح الشرك، والله هذا الصورة على بشاعتها إنما تجي مليار، جزء من المليار في من يجعل لله ند وخلقه، الله يخلق ويرزق ويحيي وميت ويضر وينفعه ويطنش هذا كله يروح يعبد له حجر ولا ميت ولا نبي ولا، صورة بشعة. بس هم ما استقبحوا الشرك، أي واحد يشك ما استقبح الشرك. طيب لو واحد يذبح ولده خشية أن يطعم معه يروح يمسك عياله ويذكيهم، ليه؟ عشان ما يأكلون معه الزاد. الناس يقولون هذه بشعة، صورة بشعة. طيب أبشع منها اللي يجعل لنا نده وخلق. شوف الأسئلة المحرجة تجعل كل مشرك يشعر بالحرج والذلة والمهانة والصغار. إبراهيم وفتى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وجاء توب على أعين الناس وجمعوا الناس عليهم, جمعوا الناس على الفضيحة, والله جمعوا الناس على فضيحته مثل فرعون يوم جمع السحرة. لأن صاحب الحق حتى لو كان فتى مع الحق, الحق نفسه قوي, خليك مرفوع الرأس, تعال يا فتى من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال هذا الفتى فعله كبيرهم, هذا أكبر واحد فيهم غار, كيف تعبدون الكبير وتعبدون الصغار معه؟ غضب عليهم خذ الفاس وكسرهم. أي واحد يعني يعبد هو الكبير وجنبه أصنام صغار مو بتاركهم, يستفز فيهم هذي. هم طبعا خالف عليهم كبيرهم هذا, فاسألوه بعد زيادة إحراج, روح اسألهم كل من ذبحكم أنتم تعبدون وتقربوا لهم وتستجوا لهم, روح اسأل يقول لي ذبحكم وكسركم من؟ إن كانوا ينطقون حسوا أنهم فاشلين فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون, ثم نكسوا على رؤوسهم صارت رجليه فوق ورأسه تحت. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, زانت عهد إبراهيم الآن هي واضحة. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, بل ما نفع نفسه ولا ضرها. ثم قال أف كنا تف, هي أف بس كنا تف, تفل عليهم كلهم, أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون, ما فيكم عقول, ما في أمل, حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إذا ضاعت الحجة منه بس احرقه, شب فيه, ألغ كلامه, حاربه, عطه القاب, حرقه, بس ما عندي شيء, شو سوي؟ إحراج. هذا كثير في القرآن, ترى الأسئلة المحرجة هذه كثيرة في القرآن. آية في نفسك أنك ما عندك حجة, أنت ظالم, أيها المشرك ظالم. كذلك النمرود بيلعبه, قال إبراهيم إن ربي الذي يحيي ويميت, قال يلا هذا واحد محكوم عليه بالقصاص عفونا عنك, وهذا واحد بريء وقتله, قال أنا أحيي ويميت. إبراهيم ما يبي يدخل معه ولا الحجة هذه باطلة, بس ما يبغى يضيع الوقت. قال فإن الله يأتي بالشمس والمشرق فأتي بها من المغرب, يلا فبهت الذي كفر, يلا جيبها من المغرب, فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه ينبغي أن تدبرها كل الآيات هذه. وقال الله عز وجل بعد ما قال خلق السماوات والأرض بغير عمد, خلق السماوات بغير عمد, قال هذا خلق الله. شوف الآية هذه اللي في لقمان, أول شيء بدأ بالسقف, خلق السماوات بغير عمد ترونه, هذا السقف انتهى الآن. ثم قال بعدها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم, جهز الأرض. ثم قال بث فيها من كل دابة السكان باقي رزقهم, قالوا أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. إذن سقف وأرض وسكان وأرزاق. ثم قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه, الأنبياء والأولياء والصالحين وش سووا, وش خلقوا. ثم قال بل الظالمون في ضلال مبين, إلى قوله إن الشرك لظلم عظيم, إحراج. وقال الآية العظيمة هذه اللي في سورة الرعد, وجعلوا لله شركاء قل سموه. أنت الآن مسلم موحد, لاقي لك سم ربك لنا, ترفع راسك تقول ربي أنا سمي ربي, أبشر, ربي اللي يخلق ويرزق وينزل مطر ويحيي ويميت وينفع ويضر, وما يقدر يقول شيء, ما يقدر, ما كل تراب, لأن عارف ربك هذه صحيح. بعدين تقول له أنت أيها المشرك سم لنا ربك, يلا سم لنا البدوي والميت والأثام, يلا سم, يقدر يقول يخلق؟ ما يقدر, يرزق؟ ما يقدر, يحيي؟ ما يقدر, يميت؟ ما يقدر. فقال الله قل سموه, يلا صفوا لنا, انعت لنا ربك. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام انعت لنا ربك, قال الله قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, يلا أنتم سموا ربكم. إحراج, حتى نعرف أن هذا كله سبحان الله إذا اجتمعت الأدلة الستة عرفت أنه والله والله والله لو ما جاء لا نذير ولا رسول ولا كبير ولا صغير أنه مشرك وأنه مستحق للنار ومخلد فيها في أصل الملة. فكيف والله قد قطع أرسلتهم وبعث رسل وانتهت الرسل. لكن أشباه المشركين وأزواجهم اليوم ويدافعون عنهم يقولون لا ما انتهت الرسل، لازم يجي واحد يفهمه كما قال المجرم هذا بن حزم، قال لازم تبلغ الحجة ولا يكون عندي لها أي شيء يقاومها، فلو دفعها بأي شيء يقول والله يمكن معذور، يمكن الشبهة هذه مستولي عليه. طيب، ويقول هنا، وهذه ذكرها الدارمي في المقدمة، يقول والله فضيحة، يعني الصحابة حتى كانوا يضحكون على أنفسهم يا من الله دام الإسلام، الواحد يسوي له إله من تمر يحط عليه السمن زينه ويعبده ويصلي له، ولا جاع أكل إله، مسك الإله ليعبده كله. طيب هذا إله تأكل ربك وين بتروحات؟ وإذا مشى في البر شاف له أربعة أحجار، ثلاثة القدرة واحد يعبد، وهكذا. وإذا أخذنا في الدانم، وإذا ما لقى جاء في رملة مثل النفود ولا مثل الدهنة ما عنده أحجار، جمع له كثبة من رمل وجاب الناقة فشحها على الرمل هذا وجعلها تبول حتى يتماسك، ثم زينه وقام يعبد بول ناقة تعبده، رمل ممزوج بول ناقة. وغير هذا، قال أبو عثمان كنا في الجاهلية نعبد حجرا فسمعنا منادا ينادي يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمسوا لكم ربا غيره، فخرجنا على كل صعب وذلول، فبينما نحن كذلك نطلبه إذا نحن بمناد ينادي إن قد وجدنا ربكم أو شبهه أو حول حصى مثل حصى الثاني، قال فجئنا فإذا حجر فنحرنا عليه الجزر. طيب هذا مو بدليل، بل في كتاب الأصنام للكلبي، كتاب الأصنام للكلبي فيه قصص عجيبة، بعضهم ترى مستهتر بإله هذا إن جاء على مزاجه ولا. أمر القيس جاء عند بض الخلصة في تبالة جهة بيجة واستقسم بالأزلام عند الخلصة، هل يقاتل اللي قتل أبوه ولا ما يقاتله، ضرب ثلاث مرات عيض الخلصة يقول لا تقاتلهم، تفل عليه وقال لو كان شيخك المقبورة ما قمت تقول لا، ورماه وتركه. وكثير قصص وجدتها في الأصنام الكلبي، كثير يستهترون به إذا ما جاء على مزاجه متركه، بعدين تقول معذور ما جاء أحد فترة، لا يقولك فترة يا أخي فترة، ذول ما جاءهم رسول، كل اللي في القرآن هذا كله غلط، ما جاء رسول فترة، أهل فترة يرجع في الآخرة يمتحنون يدخلون الجنة، ظلمات بعضها فوق بعض، الإنسان بس يحمد الله العافية ويسأل الله أن يزيد بصيرة في كتابه. الدليل الخامس إظهار عجز الأصنام والأوثان والشركاء العابد والمعبود، عجز تام ما يقدر يسوي شيء. قال الله قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. بعدين يجيك مثال محرج ومضحك، يا أيها الناس، يقول رب العالمين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أبشر لبيك ربنا بلا استمع له، قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كلهم حتى لو يعبد أنبياء عليهم السلام ما يخلق ذباب ولو اجتمعوا له، هذا أمر عجيب أعجب منه وإن يسلبهم الذباب شيئا، يحطون أحيانا مسك على الصنم يجي الذباب تعلق في قدميه ويديه ورجليه المسك هذا ويطير، وبعدين يتحلل المسك يدخل في الذباب، وإن يسلبهم الذباب، الذباب الآن صار يغير عليهم ينهب منهم ويطلع ذباب يغير على الرب لا يستنقذون منه، المغير هذا ما حد يستنقذ منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، يعجبنا الله عز وجل. آيات، وقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وش القطمير؟ القشرة البيضاء اللي على النواة، نواة التمر، حتى القشرة هذه اللي ما حد يأكلها حتى ما يملكون من قطمير، تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجاب لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال عن عبدة العجل له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا تبعوه اتخذوه وكانوا ظالمين إلى آخر ما قال. أما رب العالمين فكما قال خليل خلقني فهو يهدي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين يميتني ثم يحين، هذا الرب اللي يعبد، هذا الرب اللي يعبد جل ربنا وتعالى وتقدس. الدليل السادس تعداد الله عز وجل يعدد نعمه على الخلق حتى يحرجهم، يحرجهم اللي أشركوا، فيقول مثلا الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، ثم يقول أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، ثم يقف فيقول أإله مع الله، يا مجرمين المشركين أإله مع الله، قال بل هم قوم يعدلون إجرام. ثم رجع إلى آية ثانية قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والآلهة هذيك صنم ما تسوي شيء، إلى أن قال قليلا ما تذكرون. الآية اللي بعدها قال بعد ما ذكر آياته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. الآية الأخيرة قال أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وذكر آيات كثيرة في هذا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الله لما يغذوكم من نعمه، وفي آيات الواقعة لما ذكر الله فرأيتم ما تحرثون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم النار التي تورون قال فسبح باسم ربك العظيم، نزهه عن ماذا؟ عن الشرك أعظم شيء. المثال السابع ترى هذه أمثلة فقط من آيات الأنفس، العناية بالمخلوقات، إن الله عز وجل يعتني بالمخلوقات ويسخر للإنسان كل شيء حتى يعبده، مو حتى يعبد المخلوقات. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، والآيات في هذا كثيرة. الدليل الثامن أن المشرك، هذه عاد الله عز وجل دائما يحرجهم بها، أن المشرك لا دليل له ولا برهان ولا سلطان على جريمته، فكان الله عز وجل دائما يحرجهم يقول هاتوا الدليل. سبحان الله، الآن المحادين لله مو بيطالبون المشرك بالدليل، يطالبون الموحد بالدليل، إذا قال دول مشركين قال جيب الدليل، ما جاءهم أحد. طيب ما جاءهم أحد، الله عز وجل جعلهم على الصراط وفاطرهم عليه، جاءهم واحد علمهم الشرك ولا جاءهم شيء يعلمهم التوحيد؟ فيقول الله دائما ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. الفتية أصحاب الكهف وش قالوا؟ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، وش قالت الفتية؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ما عندهم دليل. وقال الله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل بها من سلطان. وقالت الفتية فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الدليل التاسع أو المثال التاسع ضرب الأمثال في النفوس وطريقة نفي القياس وقياس الأولى، نفي الفارق وقياس الأولى. الآن اللي أنت تقبل على الله ما تقبل على نفسك، آية في نفسك، هل تقبل واحد يشاركك في مالك، يشاركك في ولدك، يشاركك في زوجك، يشاركك في ملكك؟ ما تقبل، ما تقبل على نفسك، لو تقاتل أحد يشاركني ما أحد يشاركني، وأنت لا خلقت ولا رزقت ولا حيات ولا مت. لكن إذا جاء عند الخالق الرازق تقبل أن تجعل شريك لله وأن تأنف أن يكون لك شريك، أليس هذا أعظم آية؟ تأنف من شيء وتنسب لله، المجرم. ولذلك إن شاء الله المقال أيضا الأسبوع القادم أوصاف المشركين قبل الرسل، وش أوصاف المشرك قبل ما يأتي الرسل؟ قبل نوح وش وصف المشرك؟ ستجد في القرآن أن وصفه أنه مجرم، معرض، كذاب، مكذب، غادر، مفتري، أوصاف كثيرة قبل الرسل. طيب هذا مو بكافر لا يجي رسول، لا ولا يدخل النار لأن أحد يقنع بعد. فعندك أمرين، باقي عندنا أمرين في السلسلة هذه، أول شيء بشاعة الشرك وقبحه الشديد، والأمر الثاني أوصاف المشركين قبل الرسل، بماذا وصفهم الله قبل ما تأتيهم الرسل؟ هل وصفهم من معذورين ومساكين وجهال، وإن الله لولا أن الله أرسلهم رسل ما عرفوا الله ولا عرفوا التوحيد؟ لا، هود أول ما جاءهم قال إن أنتم إلا مفترون، وستأتي إن شاء الله المقال بعد هذا. هذا نفي الفارق. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال فلا تضربوا لا الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، المثلين التي في سورة النحل. قال فهذه حجج قاهرة مستقلة على قبح الشرك وبشاعته قبل بعث الرسل، توجب استحقاق المشرك للعذاب ولو لم يأتي أحد ولو لم يرى إلا نفسه. وإن شاء الله إذا ذكرنا الرسل نذكر الرابط بين الأدلة الستة والرسل، يعني هذه مؤسسة والرسل مذكرة والرابط بينها. العاشر الإقرار القهري الذي يجده كل مشرك في نفسه بأن الله المستحق العبادة، مثل الإقرار القهري اللي يجده كل جهمي بأن الله فوق، يبدأ يألف ويروح يدور ويحوس وكذا أن الله مو فوق، لكن في قرارات نفسه يدري أن الله فوق. كذلك المشرك يدري أن الله هو صاحب الحق الوحيد العبادة، هو داري لكن يخفي، وإذا ركب في الفلك طلع وبعدين أخفى إلين يطلع يوم القيامة ويبدي ما كان يخفي. في شيء في نفسه إقرار. حتى فرعون إيش قال لموسى؟ لقد علمت، تعلم يا فرعون أني أنا جيت بالحق، وأن الآيات هذه ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض، أنت تدري، لكنك استخف قومه فأطاعوه أنهم كانوا قوما فاسقين هم مردمين. حتى أن عند الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن، هذا اللي كان يخفيه. يوم قام يشرب من ماء البحر ومن الوحل، وجبريل يأخذ من الحمأ اللي في أسفل البحر ويدس في فمه حتى لا تدركه رحمة رحم الراحمين، لأن جبريل يعرف رب العالمين رحمته تسبق غضبه، وهذا طاغية. فجاء في الأثر أن جبريل يأخذ من الحمأ اللي في البحر ويدس في فمه، حتى قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، والله مو بجاهل ولا هو بمسكين ولا هو بمعذور، إن كما قال الله ظلم وعلو، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وحتى هذا في مسألة مغالبة الفطرة من أصعب الأمور. يقول ابن تيمية ملخص كلامه، يقول إنه من فلتات لسانهم، ويقولوا مثل العجوز اللي أخذناه في أحد المقالات، قالوا هذا الرازي اللي ألف دليل، قالت هذا خراط عنده ألف شك، ولا حنا نعرف الله بدون ألف دليل إن الله موجود، ما ألف إن ألف دليل إن الله موجود، تضحك العجوز، ألف دليل إن الله موجود، وهذول يحفون ويطيرون بمثل يطيرون الآن المبتدع. فيقول الرازي نفسه يقول إن الله خسف بقارون فجعل الأرض فوقه ورفع محمد، زين رفع محمد، يعني إله محمد وين؟ إله محمد وين؟ فوق غصبا على الرازي، يطلع من كلامه اللي يخفيه إن إله محمد فوق، يعني قال رفع محمد فيطلع من فلتاتهم. يقول ابن تيمية إن كنت ناظر واحد منهم فجاب يتحرك وما أدري وش، فقال يا الله، هو طول الجلسة يقول إن الله مو فوق، ما أدري وش جاء شيء قال يا الله، قال تعال وقف وراء عيونك راحت فوق، إلهك مو فوق. فبهت هذا ويقول نتاب. وأخيرا من لم ينتفع بآيات الله في نفسه فسيرجع باللوم على نفسه في الآخرة إذا خطف فيه إبليس وقال وما كان لي من سلطان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي إني كفرت بما أشركتموني. إذن هم في الحقيقة من كانوا يعبدون؟ الشيطان، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون يعبدون الشيطان. الآيات اللي في الآفاق نأخذها أيضا باختصار حتى عاد الآفاق هذه بحر، إن الله جعل كل شيء قدامك يدلك على إن الله هو الواحد، وصدق القائل فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يا عجب كيف يعصى الإله كيف يشرك به. في آيات كثيرة يقول عصمة الله الخلق كلهم ينتفع بها من شاء الله ويعرض عنها من خذل أو من خذل، آيات الله المنثورة في الآفاق تدل على وجوب توحيده إلى آخره. ثم ذكر آيات كثيرة ممكن ترجعوا لها، قل أرأيتم إن كان من عند الله يعني التوحيد ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أي في آفاق الدنيا وتقلب أحوالها وفي أنفسهم، حتى يتبين لهم أنه الحق أي ما جاء به محمد هو التوحيد. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ما يكفي؟ قال ولو لم يكن من الآيات إلا كون الله عز وجل شهيد على كل شيء مما يفعل خلقه ولا يعزب عنه شيء لكان هذه أعظم آية. ولذلك قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. من الآيات أن في أربعة أدلة دائما تدل على التوحيد: الخلق والتسوية والتقدير والهداية. جمع الله في قوله: سبح اسم ربك الأعلى، الذي ماذا فعل؟ خلق، والثانية فسوى، والثالثة قدر، والرابعة هدى. وكل واحدة من الأربعة ستجد لها آيات كثيرة في القرآن، فسنتخذها بهذا الإجمال ثم التفصيل. ثم ذكر هذا الخلق وما فيه والتسوية وما فيها والتقدير وما فيه من الأدلة والهداية وما فيها. إن كل شيء مهدي، فهذا كله يدل على أن الله الواحد. والله لو تفكر في الأربعة هذه، سبح يعني نزه الله عن الشرك، نزه ربك عن الشرك، سبح باسم ربك الأعلى، ثم ربك الأعلى هذا الذي خلق وغيره ما خلق، وسوى وغيره ما سوى، وقدر وغيره ما قدر، وهدى وغيره ما هدى. ترى في فرق بين سوى وقدر وهدى، هي أربع درجات. اللي يبغى يرجع للفرق والآيات كلها موجود. طيب صفحة 5، كذلك من الدلالات على استحقاق الله للعبادة في الآفاق أن المخلوقات كلها، المؤمن والكافر والحي والناطق، كلها تقوم بثلاث وظائف. ما هي الثلاث وظائف؟ السجود لله، حمد الله وتمجيده والثناء عليه، تسبيحه وتنزيهه. فما من شيء إلا يسبح بحمده. طيب هذه بآية؟ كل شيء. تعال مثلا للسجود. السجود هو إظهار غاية التذلل والخضوع لله، والعالم بأسره كله ساجد لله. طيب هذه بآية؟ قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يعني المؤمن يسجد هو متشرف، إذا سجدت تحس بالشرف. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إذا تذكرت هذه الأشياء وسجدت لك أكاد بأخمصي هذا أطأ الثريا. لكن الكافر لا، الكافر يسجد غصب عنه. لا، وفي فضيحة ثانية له، إن ظلاله يسجد غصب عنه. شوف حتى ظلاله ما يملك. قال تعالى: وظلالهم بالغدو والآصال تسجد. وقال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. وش يسوي الظلال هذا؟ ظلال الآدمي والمشرك والحيوان والجماد والأشجار، وش يسوي الظلال؟ احنا نشوفه يتفيأ عن اليمين والشمائل. قال الله: ترى التفيأ هذا مو بعبث، ترى هذا سجد لله وهم داخله. حتى ظلالك ما تملك يسجد لله، يسجد لله. قال: حتى الملائكة تسجد، الدواب تسجد، النجم والشجر يسجدان، الظل يسجد، الشمس والقمر. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. الهدهد أنكر، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس، الشمس أحد يسجد لها؟ يقول: طير من دون الله، إلى آخر ما قال. ثم قال: ألا يسجدوا لله. الهدهد يعرف أن السجود ما يكون إلا لله، وذكر آيات في السجود. كذلك الحمد، الحمد كل الكون هذا يحمد الله ويثني عليه، والآيات موجودة. كذلك التسبيح والتنزيه كل الكون. قال تعالى في سورة الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. يقول ابن مسعود: كنا نعد الآيات رحمة وأنتم تعدونها عذاب. يعني أنتم تجيكم الآيات عذاب، لكن حنا كانت تجي الآيات رحمة لأنهم كانوا مستقيمين على الصراط. قال: والله إن كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل. يقول ابن مسعود: والله نضع الصحفة والصحن ونجي ناكل ونشوف نسمع إن الطعام، يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هو يأكل. هذه آية، لكن آية رحمة. أما العصاة يجيهم الزلازل، يجيهم الرياح المزعجة، ويجيهم الأشياء. فيقول مسعود: الآيات لكم عذاب، لكن آيات لنا رحمة. الجذع سمعناه يحن يبكي مثل بكاء الطفل، لين جاء النبي صلى الله عليه وسلم محتضن وسكن حتى سكن. آيات. طيب هذا الجذع يحن والطعام يؤكل ويسمعون تسبيح الشجر والحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شجر أعرفها في مكة، كل ما مرت عليها تسلم علي، تقول: السلام عليك يا رسول الله. وين راح المشركين؟ إذن ستكتشف أن المشرك هو الوحيد النشاز في الكون، الكون هذا منظومة هائلة تسبح وتحمد وتسجد، والمشرك هو الوحيد النشاز طالع عكس يحاد ربه، بل الكافر على ربه ظهيرة. ولذلك شوف في المسبحات سور سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله، سبح اسم ربك الأعلى، سور كاملة كلها يسمونها السلف مسبحات، وش فيها من التسبيح والعجب، لا إله إلا الله. الثالث ذكر الله في سورة الروم آيات الأنفق آيات الأفاق والأنفس اللي ذكرناه، هو من آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته، إلى أن قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ضرب لكم من أنفسكم مثلا من أنفسكم المثل السابق، فقال بعد ذلك كله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن ذكر الله الآيات، ذكر الفطرة، ذكر الأدلة كلها سوا في مكان واحد في سورة الروم، السورة العجيبة هذه. كذلك الأمر بالسير في الأرض والنظر في عقوبات المشركين، هذه مب آية، قال تعالى في سورة الروم نفسها قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. طيب هذولا اللي عوقبوا ليش عوقبوا؟ كان أكثرهم مشركين، قريش ما كانت تعرف قوم عاد سوى الله بهم، يعرفون ليش؟ ليش أرسل عليهم الريح العقيم؟ والله يعلمون أنه أرسل الريح العقيم عليهم لأنهم معبدون أصنام كالأصنام اللي حول الكعبة، هذه ما بحجة عليهم. ثمود قريش نفسها تعلم ثمود وش حصل لهم وليش حصل لهم، يدرون وتسامعون في أخبارهم، يعرفون قصايدهم، يعرفون أخبارهم، طيب ليش عذبهم الله؟ حتى قال الله عن قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وشفتوا وش سويناهم على الشرك وما يتبع الشرك، أفلا تعقلون؟ العقوبات اللي تشوفها في الناس هذه مب آية في الآفاق، آية عظيمة. كذلك قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، لجل الباطل آمنوا به، لجل الحق والنعمة كفروا، مثل قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده وش يحصل؟ اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كذلك الآن إذا ذكرت الآيات تجد المدافعين عن المشركين اشمئزوا، وإذا قلت قال فلان وفلان عذرهم فلان سوابهم وابن عبد الوهاب يفترون عليه يقولون إنه قال قبة الكواز، أوه ينبسطون تهللون، إيه يا رجل هذا الكلام نبغاه، اعذر المشرك بس جبها من هنا ولا من هنا، اعذره بس. والله أنهم الآن إذا ذكر الله وحده والقرآن والحجج يشمئزون، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، هذه طريقتهم. كذلك قال تعالى وكأين، كأين عند العرب وش معناها؟ تكثير من آية يمرون عليها في السماوات والأرض وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كذلك في اليوم نجيك ببدنك لتكون من خلفك آية، وقوله إذا أذقنا الناس رحمة وفضيحة لهم، وقوله في إظهار عجز من عبد من دون الله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلى آخر. وقال في من عبد المسيح كان يأكل الطعام، إله تعبده يأكل الطعام وش يتبع الطعام؟ هذه مب عجائب، إله تعبده ويأكل الطعام ويتبع إخراج الفضلات، ما يصلح كذا، هذا بشر زيك، صحيح رسول لحق لكن بشر زيك. ولذلك نحن قلنا في درس الملة وأنا أعيد هذا، هذا الدليل بالذات أحسن دليل في اقتلاع الرياء من القلوب، أفضل تقنية تطلع الرياء والالتفات البشر من القلوب هذا، كان يأكلان الطعام، كل ما تجي بترأي أحد من الخلق تذكر بس الآية هذه، تذكر أن كل البشر حتى الأنبياء تأكل الطعام وتخرج الفضلات وغيرها وبشر، كيف ترأيه؟ كيف ترأيه؟ هو يأكل الطعام ويخرج الفضلات، كيف تعبده؟ كيف تطلب مدح؟ فأنت إذا تذكرت المشهد هذا مباشرة يحصل لك صدمة وترجع للإله الحق اللي مدحه زين وذمه شين، جل الله عز وجل وتقدس. كذلك العاشر إقرار جميع المخلوقات حتى منكر الصفات أن الإله المستحق العبادة لابد أن يكون قاهر، فيه إله ضعيف، حتى الحين الجهمية والأشعرية وش يقولون؟ يقولون فيه صفات لازم نثبتها، يعني عاد فضيحة. قالوا كيف؟ قال مثلا إله ميت ما يصلح، إله ضعيف ما يصلح، لازم يصير قوي، إله ما يسمع، طيب ندعي ما يسمعنا، فيثبتون 7 صفات أو 12 صفة، يقولون هذه إذا ما أثبتناها فضيح عليهم. مثل ما قال قصة مشهورة، مرة الحزبيين دول راحوا لبن باز، الشيخ بن باز في شريط مشهور، ولا تفتي فلسطينيين بالصلح مع اليهود، أفتهم أنهم بس يتبعون حماس، حماس هذه ممتازة، هم العلم الفلسطينيين حماس دول، هم اللي يقرون الشرك ويعبدون الخميني يسجدون له. فكان الشيخ فريان جالس في المجلس، قال الشيخ فريان حماس دول لهم رئيس؟ قالوا يا شيخ لهم رئيس. قال وين رئيسهم؟ قال رئيسهم أحمد ياسين في السجن. قال رئيسهم مسجون؟ يقول الشيخ هذا ما برئيس، يدبرهم في السجن. فسقطوا، سقط في أيديهم، قالوا هذا من جايبر الفريان الله يرحمه. يوم خذ شوي قال الشيخ، قال الفريان يا شيخ أنا عندي مشاركة مع الإخوان بساعدهم. قال الشيخ مباز في الشريط تفضل. قال الإخوان إخوان من طعله الأولين يوم أرسلهم الملك عبد العزيز يفزعون الفلسطينيين أبرقوا للملك عبد العزيز، وقالوا يا طويل العمر لقينا يهود مع يهود، وحنا رأينا أن نبدأ بالعرب نقاتلهم قبل الإسرائيليين، لأن الله يقول قاتلوا الذين يلونكم. فقال الملك عبد العزيز عودوا وخلوا اليهود مع اليهود. يقول لقيناهم يسجدون لغير الله ويسبون الله والأصنام ظاهرة في فلسطين وتاركين الصلاة، احنا بنبدأ بالعرب. هذا مثله الآن، يقولون إله مو بقاهر، رئيس في السجن، إله ما يسمع، إله مو بحي. فهم الآن كلهم يقرون أن الإله لابد أن يكون قاهر. طيب الصنم هذا قاهر؟ سيقول كلامهم كلهم إلى أن ما في قاهر إلا واحد، وهو القاهر فوق عباده غصبا عنهم. خل واحد منهم يثبت أن إله قاهر، تجي أنت وترميه برجلك يطيح، وين قاهر؟ ولا يجي الثعلب يبول عليه. ولذلك قالت أم سليم، قالت يا أبا طلحة أنت رجل عاقل، إلهك هذا من اللي صنعه؟ قال عبد آل فلان، والله إن شاء الله في يوم جاب الخشب والمسامير وزين ربي. قالت ما تستحي، ما تعقل، إلهك مصلحة عبد آل فلان. فرجع إلى نفسه، وإذا هو صحيح، الهوى والتقليد أحيانا يغطي على العقل. قال الشيخ محمد الله يرحمه بن عبد الوهاب، الأدلة المصرفة بحر لا ساحل له، كل ما رأيت يدل على الوحدانية. آخر شيء تقول طيب الآيات هذه كلها ليش ما انتفعوا بها؟ آيات والله أنا حتى الجماد تشق الصفة، ليش ما انتفعوا بها؟ قال الله عز وجل، أولا سأصرف عن آياتي، الآيات بعد مو على كيفك أن تهتدي بها، هي حجة عليك لكنك ما تستفيد. ليش؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، والله العظيم يرونها وما يشوفونها. الثانية قال تعالى، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب. قوله، والذين يسعون في آياتنا معاجزين. قوله، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. الأخيرة، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وش يقول الله له؟ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أهملت وأعرضت وصدفت توليت، كذلك اليوم تنسى جزاء وفاق. وهذه كلها لا تستلزم الهداية. الأدلة 6، نقول للمرة 100، الأدلة 6 لا تستلزم الهداية، تستلزم هداية الإرشاد وحجة الله القاهرة على الخلق. لكن عاد كون الإنسان بيفتح قلبه وبيهتدي هو، لا، حتى يكون الله اللي يفتح قلوب من شاء ويخذل من يشاء، حتى نعلم أنك عبد ما تأخذ بيدك مقهور. لكن ما لحد على الله حجة، دلهم وارشدهم وفطرهم على الصراط، بعد ذلك من أراد الله أن يهديه فتح قلبه، ومن ما أراد الهداية لعلمه به ما يجبر على الكفر، يخذله يجي الشيطان يتولاه. نسأل الله عز وجل يدلنا على الحق ويتوب علينا، واللي هدانا للتوحيد يثبتنا عليه ويميتنا عليه.